بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله، بقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الشرح: أن هذه الآية تزيد أن على الكتاب عندكم الشرح أن هذه الآية فيها النص على أن من مات كافرا لا يغفر الله له، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: ثم ماتوا وهم كفار، لأن هذا قيد لعدم المغفرة. إذن ثم ماتوا وهم كفار، هذا هو القيد، أن خاتمتهم أنهم كانوا على الكفر. هؤلاء الناس إذا ختم لهم بالكفر، يعني ماتوا وهم كفار، فلن يغفر الله لهم. الله تعالى لا يسامح. إذن وين القيد في هذه الآية؟ حتى لا يسامح الشخص في الآخرة هو أن يموت على الكفر، هذا هو القيد. إذا مات على الكفر لا يسامح في الآخرة، لا يغفر له، لا بد أن يعذب. أما صد الناس عن الدخول في الإسلام، صد الناس عن الدخول في الإسلام، فليس هذا قيدا لعدم المغفرة، ليس شرطا، اكتبوا إذا بدكم، ليس شرطا أن يصد الكافر، ليس شرطا أن يصد الكافر عن سبيل الله، ليحرم المغفرة، ليحرم المغفرة. ليس شرطا أن يصد الكافر عن سبيل الله ليحرم المغفرة. بل الشرط أن يموت على الكفر، بل الشرط أن يموت على الكفر. بل الشرط أن يموت على الكفر. لأن الكافر محروم من المغفرة، لأن الكافر محروم من المغفرة في الآخرة، إن صد الناس عن الدخول في الإسلام أو لم يصد، بعض الكفار هم يكفرون. لكن لا يمنعون غيرهم من أن يسلم، ومع ذلك إذا ماتوا على الكفر لا يغفر لهم. عندكم رابط للكتاب أحبابنا؟ أتبعتك في رابط إذا موجود حطوه يناسب يعني اللي ما معه الكتاب يتابعه على الرابط. نقرأ: ومعنى وصدوا عن سبيل الله أي ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام، وليس هذا شرطا بالحرمان من المغفرة، بل الكافر محروم من المغفرة إن منع الناس من الإسلام أو لم يمنع، بل ولو ساعد المسلمين في إدخال الناس في دينهم أي في دين المسلمين، لكن الكافر الذي يصد الناس من الإسلام أشد ذنبا من الكافر الذي يكفر بنفسه ولا يصد غيره عن الإيمان. للذي يصد، مش هذا الشرط. الشرط لو كان يصد الناس عن لو كان يصد الناس عن الإسلام، لكن إن عاد ودخل في الإسلام يغفر له هذا الكفر. الشرط مش صد الناس عن الإسلام، الشرط القيد هو بالموت على الكفر. إن مات على الكفر لا يغفر له. وليس شرطا أن يجتمع صد الناس عن الإسلام وأن يكفر بنفسه، إنما صد الناس عن الإسلام يعني هو كافر، أو كفر بنفسه ولم يصد الناس عن الإسلام هو كافر، فإن مات على هذه الحال لا يغفر له. أبو طالب ما كان يصد عن سبيل الله، ما كان يمنع الناس من الدخول في الإسلام. الصراط أحبابنا، مش العمدة، الصراط، شرح الصراط. أبو طالب ما كان يمنع الناس، ما كان يصد عن سبيل الله، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعني أن أبا طالب، الهاء الضمير راجع إلى أبي طالب، أنه في ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، إلى ما لا نهاية. إذن لما ذكر في الآية؟ يعني إذا كان الذي يموت على الكفر مجرد أن يموت على الكفر لو لم يصد عن سبيل الله هذا لا يغفر له، لما ذكر في الآية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ قوله وصدوا عن سبيل الله هذا وصف لحال هؤلاء، صدوا عن سبيل الله وصف لحاله، إذن لعدم المغفرة لهم. وليش هذا البيان؟ لأنه حتى لا يظن أنه إذا كان صد عن الإسلام لو أسلم بعد ذلك لا يغفر له. هذا وصد عن سبيل الله ليس هنا القيد لعدم المغفرة، القيد لعدم المغفرة هو الموت على الكفر سواء كان صد عن سبيل الله أو لم يصد عن سبيل الله. فقوله وصد عن سبيل الله هو وصف لحال هؤلاء الناس، لفئة من الكفار كانوا يمنعون الناس من الإسلام، فهذه الآية نزلت فيهم في حال قوم كانوا كفارا ومع ذلك زيادة على كفرهم بأنفسهم كانوا يصدون غيرهم عن الإسلام. أما عدم المغفرة فيلحق من صدوا غيرهم عن الإسلام ومن كفروا بأنفسهم. لا شك أن عذاب من يصد غيره عن الإسلام وهو يكفر لنفسه أيضا أشد من عذاب من كفر بنفسه ولم يصد غيره، لأن النار دركات كما أن الجنة درجات، بعضهم أعلى من بعض في الجنة، كذلك أهل النار دركات بعضهم عذابه أشد من بعض، وإن كانوا جميعا هؤلاء الكفار مخلدون في العذاب إلى ما لا نهاية. بلشت معك حقيقة أوي. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري ومسلم. الشرح: أن هذا الحديث، نعم الشرح أن هذا الحديث الشرح أن اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في كتابيهما المعروفين بين الأمة الإسلامية، ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو وتجنب عبادة غيره وأن محمدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق، لأن المعتزلة خالفوا في هذا، قالوا لا بد أن يكون جنة ونار لكنهما الآن غير موجودتين، الآن لا يوجد لا جنة ولا نار بزعمهم، لكن يوم القيامة يكون جنة ويكون نار. لا ينكرون، ينكرون هذا الحديث، ينكرونه. أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، أعتدنا يعني هيأنا يعني مهيئة يعني موجودة، أعدت. لا ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أي موجودتان، أي الآن، أي ولو كان من أهل الكبائر، ولو كان من أهل الكبائر يعني إما أن يدخل الجنة من غير عذاب، يعني بعفو الله يدخل الجنة، وإما بعد عذاب. البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح ثابت، بل هو من أصح الصحيح. قالوا حفاظ الحديث، قالوا ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم اتفق على إخراجه البخاري ومسلم يعتبر من أصح الصحيح، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمره، أي بأمر الله، قبل أن تحمل به، فإن الملك جبريل بشرها به، قال لها أنا رسول زكية أي طيبة. يحتمل هذا المعنى، يحتمل، يحتمل، يجوز أن يحمل على هذا المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، معناه أن روح المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، صادرة من الله خلقا وتكوينا، يعني بخلق الله تعالى وتكوينه، أي روحه روح مشرف كريم على الله. كلمة روح تذكر وتؤنث، يقال هذا روح وهذه روح. الإسلام في الزبد، والروح ما أخبر عنه المصطفى، فنمسك المقال عنها أدبا. كلاهما يروى، يجوز الوجهان. والروح ما أخبر عنه المصطفى فنمسك المجتبى، والروح ما أخبر عنه المجتبى فنمسك المقال عنها أدبا. وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تعالى تكوينا، لا فرق في ذلك بين روح وروح. أرواح الكفار وأرواح المؤمنين بخلق الله تعالى. لما خص بالذكر روح عيسى عليه السلام؟ لأنه روح مشرف. الأرواح قسمان، أرواح خبيثة وأرواح مشرفة. فنمسك المقال عنها أدبا، والروح ما أخبر عنه المجتبى فنمسك المقال. وتخصيص ذكر عيسى في هذا الحديث دون غيره لتأكيد أمره، دون الله. نعم، والروح ما أخبر عنها أو عنه، كلاهما صحيح. المجتبى لتأكيد أمر عيسى. كلمة روح منه ليس معناها أن المسيح الله، أي الله أوجدها من العدم، أبرزها من العدم إلى الوجود، ليس معناها أنها جزء من الله كما ادعى بعض ملوك النصارى المسيح جزء من الله. فرد عليه القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني أحد أكابر الأشاعرة، علماء الأشاعرة، كان شديد الذكاء والفطانة، ملك الروم. مرة طلب من الخليفة أن يرسل إليه عالما من عنده، عالما مسلما، فأرسل إليه أبا بكر الباقلاني. فأراد الملك، ملك الروم، أن يحتقره، فبنى بابا يسمى باب خوخة، باب قصير. حتى يدخل إليه الباقلاني من هذا الباب مطأطئ الرأس، يعني إذا كان الباب قصير كيف تدخل؟ عادة تخفض رأسك، تحني جسمك وتدخل. فطن لمراد الملك، فاستدار ودخل عليه بقفاه. لا، الآية هنذكرها، الآية هنذكرها، هنوصل. أي بمؤخرته دخل. ثم لما جلسا أجلس بقربه رئيس الأساقفة، السور الكبير عنه. فالباقلاني قال لهذا لكبير الأساقفة: كيف الزوجة والولد؟ فقال له الملك غاضبا: كيف تسأله هذا السؤال؟ ألا تعلم أننا ننزه أساقفتنا عن الزوجة والولد، أنهم لا يتزوجون؟ قال: سبحان الله، تنزهون هذا ولا تنزهون الله؟ فكسره في الثاني. هذا تقولون لا يكون له زوجة ولا ولد، وتزعمون أن لله تعالى زوجة وولد وولدا. فالملك لم يتحمل هذا، قال: فليرجع إلى بلاده. الثاني كان تلميذ الإمام أبي الحسن الأشعري، أكبر تلاميذة الإمام أبي الحسن. الأشعري كان الإمام أبو الحسن ابن فورك صاحب كتاب مشكل الحديث، والباقلاني تلميذ ابن فورك. فرد عليه القاضي أبو بكر الباقلاني بهذه الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فسكت ذلك الملك، لأن كلمة منه في النصين موجودة، فكما أنها لا تدل في الآية على أن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، كذلك لا تدل كلمة منه في آية وروح منه على أن روح عيسى جزء من الله. قال له الله: قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل تزعم أن كل ما في السماوات وما في الأرض أجزاء من الله لأنه قال منه؟ فسكت. قال: وكذلك في قوله وروح منه، ليس معناه أن عيسى جزء من الله، وإلا أنت متحكم، أنت تقول برأيك. ذلك بلا دليل. فسكت الملك وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وليس معنى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أن كل ما في السماوات وما في الأرض أجزاء من الله، مخلوقات لله، الله خلقها. كذلك في الحديث وروح منه، يعني روح مخلوقة لله، لكن روح عيسى هي من الأرواح المشرفة. ومعنى الآية الثانية أن الله تعالى سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا وتكوينا، وليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى. فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم، لولا ملائكة معنا الله تعالى نعم، ولولا ذلك لتخطفتنا الجن، لتخطفنا الجن. كانوا لعبوا بنا كما يلعب الصبية بالكرة. فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم وغير ذلك كإنزال المطر وإرسال الرياح التي ينتفعون بها والدعاء لهم، أي للمؤمنين من بني آدم خاصة. سئل الشيخ رحمه الله: ما دام أن الملائكة مسخرون لحفظ بني آدم من أذى الجن، فكيف يحصل في بعض الأحيان أن الجن يتلبسون في إنسان أو يؤذونه لأن مشيئة الله نافذة؟ الملائكة لا يمنعون نفاذ مشيئة الله، من شاء الله له أن يصاب بأذى الجن لا يمنع ذلك مانع. وقوله عليه الصلاة والسلام: معه سبعون، يعني موكل به، موكل به سبعون من الملائكة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والجنة حق والنار حق وباقيتان، وأنهما دارا جزاء. فالجنة دار جزاء للمؤمنين والنار دار جزاء بالكافرين. كلمة الجزاء تطلق على معنى الإثابة وعلى معنى العقاب. فالذي يشهد بذلك بما ورد في هذا الحديث، يعني يعتقد بهذا جازما، يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما كان عمل في الدنيا إذا مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة، إما بدون عذاب وإما أن يعذب مدة في النار ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة. طبعا هذا بالنسبة للمسلم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، لابد أن يكون مسلما. هذا الكلام على المسلم. وقال بعض العلماء بأن هذا الحديث يحتمل معنى آخر، وهو أن من ثابر واظب على قول هذه الألفاظ كل يوم يكون، يعني يوفقه الله تعالى للعمل الصالح، فيدخل الجنة في الآخرة بلا سابق عذاب. كيف يواظب عليه كل يوم؟ يواظب عليه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسول. الحديث لا يردد الحديث من شهد، لأن هذه الصيغة لها مزية على أصل الشهادتين، لأن هذه الصيغة لها مزية على أصل الشهادتين، فإن الذي يقر بأصل الشهادتين ولو لم يخطر بباله بالمرة بقية الأمور المذكورة في الحديث، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، ما خطرت له هذه الأمور، هو ما أنكرها لكن ما خطر في باله، فمات على ذلك فهذا أيضا لا بد أن يدخل الجنة، لو قال فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما خطر بباله أمر أن عيسى بشارة الله إلى مريم، وأنه من الأرواح المشرفة عند الله، وأن الجنة موجودة الآن، وأن النار موجودة الآن؟ ما خطر هذا الأمر؟ مش أنه خطر بباله وأنكره بالمرة، ما خطر بباله. كل ما خطر بباله أنه تشهد بلسانه واعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، وأن محمد رسول الله، ومات على ذلك. هذا يكفي لدخوله الجنة، مدام ما خطر بباله ولم ينكر. فإذا يفهم من ذلك أن لهذا اللفظ الوارد بهذه الصيغة في الحديث مزية على أصل الشهادتين، بهذه الزيادة مزية على أصل الشهادتين، لا بد أن لها مزية. أين مزيتها؟ قالوا مزيتها أن من داوم عليها يوفقه الله للعمل الصالح فيكون ناجيا من عذاب الله يوم القيامة، يكون ناجيا من عذاب النار يوم القيامة. فمن كرر ردد في كل يوم ولو مرة هذه الصيغة بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، في رواية وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فإنه إن ثبت على ذلك وواظب عليه يوفق لصالح الأعمال فيموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب. إلى هنا واضح؟ قال المؤلف رحمه الله، قرأنا، قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. إذا أردت أن تذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فالأحسن أن تذكره مع أحكام التجويد، الأحسن أن تذكره مع أحكام التجويد، تأتي وتأتي بالقلم وتأتي بالإخفاء وتأتي بالمد، هذا أحسن. الشرح: المعنى أن الله تعالى حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا، يعني يبطن الكفر ويظهر الإيمان ليرضي المسلمين، وهو في قلبه غير راض بالإسلام، إما بشكه في الوحدانية وإما أو بتكذيبه في قلبه محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ذكر الشهادة الأولى فقط، ومع ذلك لو لم تذكر الشهادة الثانية باللفظ لكنها في عرف الشرع ملحوظة، يعني موجودة في مثل هذا الموضع، لو لم تذكر لكن المعنى في عرف الشرع أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك حرم الله عليه الخلود الأبدية في النار. فإذا لو لم تذكر الشهادة الثانية لكنها في عرف الشرع ملحوظة، لأنه صار معروفا للدخول في الإسلام لا بد من الشهادتين. هكذا قد يدخل الجنة بلا عذاب وقد يدخل الجنة بعد عذاب على حسب مشيئة الله. هذا إن كان مات بلا توبة، أما من مات تائبا فقد وعد الله بدخوله الجنة بلا عذاب، ووعد الله لا يتخلف لا يتغير. ما أخبر الله به في القرآن فهو كائن لا يتغير، كما أخبر الله تعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أخبر أنه راض عنهم، فمن الكلام الفاسد الباطل قول من قال إنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صار مسخوطا عليهم من الله، عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. هذا تكذيب بالقرآن، انقلبوا من المرضيين عنهم إلى المسخوط عليهم بزعمهم، والله أخبر بأنه راض عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كيف يكونون خالدين فيها ثم ينقلبون بعد ذلك؟ فوعد الله تعالى لا يتخلف. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب، أي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. القرب يعني التقرب، ليس القرب المكانية، لأن الله موجود بلا مكان. ليس لمراءات الناس بدون اعتقاد، يعني ما فعل ذلك هذا الشخص مراءات للناس وهو يعتقد خلاف معنى الشهادتين، ما يناقض معنى الشهادتين. والوجه في لغة العرب يأتي بمعان عديدة، منها القصد، له خمسة معان في لغة العرب. الوجه له خمسة معان في لغة العرب، منها القصد، كما قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه رب العباد إليه الوجه والعمل، إليه الوجه يعني القصد، أقصد مرضاته. وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره وهذا لفظ ابن حبان: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان يعني حط عينه عليها يريد أن يفتن بها، هذا معنى استشرفها الشيطان، حط عينه عليها يريد أن يفتن بها. وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. الباقلاني لما كان عند هذا الملك ملك الروم، من جملة ما دار بينهما من الحديث أن هذا الملك أراد أن يطعن في عائشة رضي الله عنها، فقال للباقلاني: أخبرنا ماذا قيل في زوجة نبيكم، يعني عائشة، يقصد حادثة الإفك لما اتهمت بالزنا. فقال له الباقلاني: امرأتان قيل فيهما ما قيل في زوجة نبينا، يعني عائشة ومريم، فأما إحداهما فأتت بولد تحمل وهي مريم عليها السلام، وأما الأخرى فلم تأت بولد، وكلاهما برأهما الله. إذا كنت تتهم زوجة نبينا بهذا فمعناه أنك تتهم مريم التي أنتم تعبدونها من دون الله، أما مريم فأتت بولد تحمل، وأما عائشة فلم تلد، وكلاهما برأهما الله. فألقمه حجرا، كأنه وضع حجرا في فمه فأخرسه. ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله في القرآن أو في الحديث معناه الجسد الذي هو مركب على البدن فهو لم يعرف ربه، لأن هذه هيئة الإنسان والملائكة والجن والبهائم، فكيف يكون خالق العالم مثلهم؟ فالله ليس حجما بالمرة، ليس حجما يعني ليس جسما، لا هو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف، لأن العالم حجم كثيف وحجم لطيف. العالم لا يخرج عن كونه حجما لطيفا أو حجما كثيفا أو صفة الحجم، كما ذكرنا ما بعرف إذا كنتوا أنتم ولا غيركم بارح. العالم قسمان، قسم هو حجم وقسم هو صفة الحجم. القسم الذي هو حجم قسمان: قسم كثيف وقسم لطيف. مجموع العالم جسم وصفة الجسم، الجسم إما جسم كثيف وإما جسم لطيف وصفات هذه الأجسام، مجموع ذلك يقال له العالم. ثم هذا الحجم له صفات: حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في المكان والجهة، والله تعالى ليس كذلك، إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن، لأنه كان موجودا قبلها، ولو لم يكن كذلك لكان له أمثال في في خلقه. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم، عندك الحديث، عندك الشرح، أعطيناهم الشرح سابقا، هلأ من مصطحبه؟ يعني قصدت بعبادة، معناه قصدت بعبادة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يعني قصدت بهذا العمل، بهذه الطاعة. لا أحد له سؤال حول ما ذكرنا؟ ها ارجع مريم لما ولدت عيسى من غير أب، ثم جاءت إلى قومها تحمله، فأساءوا فيها الظن، وعائشة مرة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكانت صغيرة السن، صغيرة الحجم، وكانت في هودج. الهودج وهذا الصندوق الذي يوضع فوق الجمل يجلس فيه المسافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أمر الجيش بالنزول بالراحة والصلاة. عائشة ذهبت لتقضي حاجة فتأخرت. كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانطلاق، أي بالسير، فتأخرت هي، فتأخرت هي باللحاق بهم. كان شخص من الصحابة في آخر الجيش فرآها، وكان رآها قبل أن تنزل آية الحجاب التي تأمر نساء النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية وجوههن. هذا الحكم خاص بنساء النبي، فرض عليهن أن يغطين وجوههن. فعرفها، قال يا أماه ماذا تفعلين هنا؟ القافلة سارت، قالت تأخرت في قضاء حاجة. فرافقها حتى لا تذهب وحدها. كان في هذا الجيش بعض المنافقين من الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس المنافقين في المدينة، وفيه نزلت آيات، منها قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فصار يتكلم في هذا الأمر وينشر بين الناس أن عائشة حصل بينها وبين فلان زنا، حتى إن بعض الصحابة تكلموا في هذا. فمكثت عائشة بعد أن وصلها هذا الكلام، والنبي لم يوحى إليه في ذلك، مكثت في بيت أهلها، في بيت أبي بكر، والنبي انتظر حتى نزل عليه الوحي بتبرئتها. فنزلت 10 آيات من سورة النور، أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إلى آخر الآيات العشر. فبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى برأها. وأقام الحد، النبي أقام الحد على من تحدث في هذا وتكلم فيه، لأن حد المحصنات، حد قاذف المحصنات الذي يقول عن امرأة مسلمة محصنة يتهمها بالزنا يجلد 80 جلدة، وللخليفة أن يزيد عليها تعزيرا، يعني زيادة في التعزير. فممن جلد حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة، لأنه تكلم في هذا. أما علي رضي الله عنه فكان قال للنبي لما رآه حزينا من هذا الذي يتكلم به الناس، قال له: طلقها يا رسول الله. ليس لأنه اتهمها بالزنا، لكن حتى لا يتضايق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: طلقها يا رسول الله. فعائشة بقيت كلمة علي في قلبها حتى صار بعد ذلك خليفة، فكان في قلبها عليه شيء بسبب هذه الكلمة، لأنها كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. كيف يقول له طلقها؟ ثم حصل ما حصل، قصة طويلة يعني، حصل ما حصل. هذا الذي يقول إن عائشة زنت كافر لأنه كذب القرآن، الذي يتهم عائشة بالزنا كافر لأنه كذب القرآن. أحد هؤلاء مرة طلبني للمناظرة في هذا الأمر، كنت أدرس معه في مدرسة اسمها العرفان اللي على طريق جديد، العرفان، وتجمهر التلاميذ حولنا. فقال عائشة والعياذ بالله قال عنها زانية. قلت له: ما هو حد الزاني المحصن في الإسلام المتزوج إن زنى؟ ما حده؟ أليس يرجم حتى الموت؟ قال: بلى. قلت له: من مات قبل، النبي أم عائشة؟ قال: النبي. بمعنى كلامك أن النبي تأخر عن تطبيق شرع الله، هل تتهم النبي بهذا؟ فسكت، سكت، وصار التلاميذ يهوبره، لأن أدلة أهل السنة هي الأدلة الحقة. شو السؤال؟ الكافر لا يخفف عنه العذاب، الذي يقول إن أبا طالب يخفف عنه العذاب في الآخرة هذا كافر، لأنه كذب صريح الآية: ولا يخفف عنهم من عذابها. الآية واضحة، فإن أولها بعض الناس يقال له التأويل بلا دليل باطل. لما تلجأ إلى التأويل؟ الآيات كلها تفسر على ظاهرها إلا بدليل عقلي قاطع أو نص شرعي ثابت. بالأصل الآيات تحمل على ظاهرها إلا ما ثبت بالدليل عدم حمله على الظاهر، كالاستواء الوارد في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الدليل العقلي والنص القرآني والحديثي الثابت يمنع من حمل هذه الآيات على ظاهرها. أما قوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، فلما يؤول؟ لما تمنع حمله على الظاهر؟ بأي دليل تؤول هذه الآية؟ هؤلاء لا دليل لهم إلا التحكم، والتحكم ليس دليلا. أبو طالب، أبو طالب، لكن ليس أبا، ليس أبا لهب. الآية هذا الكلام هم يقولونه عن أبي لهب، لكن السؤال هنا عن أبي لهب. أما اسمع سؤالك جاوب على الهون. لا هذا مش أبو طالب، هذا عن أبي لهب. قولهم يوم الاثنين يخفف، هذا عن أبي لهب يقولون هذا، مش عن أبي طالب. قالوا لأنه لما بشرته ثويبة بولادة النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها، فقالوا العباس رآه في المنام في عذاب، لكنه يمص إصبعه كل يوم اثنين فيحصل له قطرات من الماء. عن هذا، هذه رؤية منامية، والرؤية المنامية لا يبنى عليها حكم شرعي. هذا الكلام عن أبي لهب ليس عن أبي طالب. لا لا لا، ذكر هذا البخاري، هذا ذكره البخاري عن أبي لهب، لكن لم يذكره بصيغة التصحيح. والحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري قال هذه رؤية منامية لا يبنى عليها حكم شرعي. لا تستطيع أن تبني حكما على رؤية رآها العباس أو غيره من الصحابة. حتى الشخص لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له غدا رمضان ونحن في ذي القعدة، كيف يأخذ بهذا؟ يقول أنا توهمت ذلك، يقول أنا توهمت ذلك، لا يبني على ما ظنه كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا حكما شرعيا. شو عبيت الجمجمة؟ طيب طيب، نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم.